ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم.